بعيدك عني يقربك مني ويبعدك عني يقربك مني ويبعدك عني واختار في قمري معاك ومعاك واختار في أصبح على ذكراك أبت على جواك وأصبح على ذكراك وأسرح وفكر معاك وأسرح وفكر معاك. Oh, awesome.